من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقد وصلنا في شرح الأربعين النووية إلى الحديث الخامس عشر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هذا الحديث متفق عليه من أهم مفردات هذا الحديث قوله يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله تبارك وتعالى الموصل إلى رضاه سبحانه وتعالى إذن يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضاه بالله أنه الذي خلقه واليوم الآخر أنه سيجازى فيه بعمله فليقل اللام في فليقل هذه لام الأمر ويجوز سكونها وكسرها لكونها جاءت بعد الفاء خيرا فليقل خيرا كالإبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كتبليغ العلم تعليم الناس الخير والأمر بالمعروف بعلم وحلم وأنا والنهي عن المنكر كذلك بعلم ورفق والإصلاح بين الناس والقول الحسن لهم وكلمة الحق عند من يخاف شره ويرجى خيره قوله أو ليصمت أو ليصمت بضم الميم وكسرها أي ليسكت فليقل خيرا أو ليصمت معنى الحديث معنى هذه العبارة فليقل خيرا أو ليسكت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم جاره بالإحسان إليه وكف الأذى عنه وتحمل ما يصدر منه والبشاشة في وجهه وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي حث عليها الشارع الحكيم فللجار مكانة عظيمة في الشرع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فللجار مكانة عظيمة في الإسلام فله حقوق ويجب على طلاب العلم أن يعرفوا حقوق جيرانهم لأن طلاب العلم هم القدوة للناس وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه كرم ضيف بالبشر في وجهه وطيب الحديث معه وإحضار المتيسر وعدم الكلفة في إطعامه فيطعمه مما يطعم هذا الحديث له عدة فوائد يستفيد من هذا الحديث أن اللسان فيه التحذير، أن في هذا الحديث التحذير من آفات اللسان، وعلى أن المرء يجب عليه أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به، فإذا ظهر له أنه لا ضرر عليه في التكلم به تكلم به، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقد ندب الشارع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا تجر صاحبها إلى المحرمات والمكروهات. كذلك في هذا الحديث تعريف حق الجار والحث على حفظ جواره وإكرامه، وجاء في تفسير هذا الإكرام في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خيرا هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. في رواية وفي بعض الروايات: وإن أعوز سترته. وأساند هذه الحديث وهي، لكن اختلف في مخارجها، ولعلنا له أصلا والله أعلم. كذلك من الأمور المستفادة من هذا الحديث الأمر بإكرام الضيف، وهو من آداب الإسلام وخلق النبيين. رابعا، أن هذه الخصال من شعب الإيمان، ويدل كذلك على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، هذا دليل على دخول الأعمال في الإيمان. والخصال المذكورة في الحديث ترجع إلى التخلي عن الرذيلة والتحلي بالفضيلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.